وابن عبد القادر ارحم واهديه سرا وجهرا وارض عنه وتكرم وتحمل الاستقال انت خير الغافرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وصلاة الله تترى تبلغ الهادي اتهامي وجميع الآل طرى والصحابة الكرام. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ربي غفرانا وسترا إن إحسانك قد عم فاقبل التوبة وعذرا وابن عبد القادر ارحم واهديه سرا وجهرا وارض عنه وتكرم وتحمل لثقالي أنت خير الغافرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وصلاة الله تترى تبلغ الهادي اتهامي وجميع الأهل طرى والصحابة الكرام. وعسى الله ببشرى في خيال أو منامي حسبنا مولى الموالي وكفانا أجمعين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين.